ما هو وقت صلاة التهجد؟ متى يبدأ ومتى ينتهي مأجوري؟ يبدأ من بعد صلاة العشاء، ينتهي بطلوع الفجر، هذا التهجد. إذا صلى الناس العشاء دخل وقت التهجد إلى طلوع الفجر، أو ترى في أول الليل أو في أثناء الليل أو في آخر الليل، كله حسن. كما قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد إلى نافلة الليل. قال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فالسنة قيام الليل من الفرع من صلاة العشاء إلى طول الليل ولو ركعة واحدة، لكن إذا صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر يسلم كل ثنتين، هذا هو السنة. قال في عهد صلى الله عليه وسلم: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.